الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: ذكر أصحاب في ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. أخبرنا الدوري قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرحمن بن بهدي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي أمية عن ابن عمر أنه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم ينقصون من كثير وأنتم تنقصون من قليل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا أيضا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بيان لمنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينفقون من كثير، يعني بمعنى أن أعمالهم التي سبقوا بها وأصبحوا لهم بها الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، يعني لو أن أحدهم وقع منه شيء فهو ينفق من قليل من كثير، يعني له كثير من الأجر يغطي يعني هذا يعني الذي له ربما من الذنب والخطيئة. وأما من بعدهم فإنهم ينفقون من قليل، يعني أن أعمالهم قليلة وثوابهم ليس كثيرا، فإذا وقع منهم خطأ يصير خلاص يفلس. نعم، يعني هذا بيان أن مهما كانت ذنوبهم فإنها قليلة بالنسبة إلى عملهم الصالح، كما قال النبي في حاضر بن بلتاع: وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما فيكم فقد غفرت لكم. نعم. أخبرني عبد الملك الميمون قال: حدثنا عبد الله بن كريم قال: حدثنا أبو المليح قال: كان ميمون بن مهران يقول لنا: لا تسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا حسين بن علي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي برد عن أبي موسى قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء، فخرج علينا فقال: ما زلت هنا؟ قلنا: نعم، نصلي معك العشاء. قال: أصبتم وأحسنتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. قال: النجوم أمنة لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد. يعني هذا الأثر لو صح فمعناه صحيح. النبي لما رأى هذول الأشعريين وكانت منازلهم بعيدة وأنهم ينتظروا حتى يصلوا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، استحسن هذا منهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قول النبي: أنا أمنة للنجوم أمنة للسماء، بمعنى أن هذه النجوم ثوابت هذه إذا سقطت خلاص تكون هذا إيذان عن يوم القيامة، ما قالت الله تعالى: وإذا النجوم انكسرت، كان هذا من علامات يوم القيامة. فإذا ظلت النجوم ثوابت هذه باقية فدل هذا على بقاء يعني السماء، وعلى أن هذه ليس هذا أوان زوالها، كما حصل لما حرست السماء بالشهب الكثيرة قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبدأت العرب تخاف لأن الظاهرة لم تكن يعني معهودة. وقال الله تبارك وتعالى عن الجن في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. كثر الضرب بالشهب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حرس الله تبارك وتعالى السماء فبدأ يضربه في الأرض الجن، وكذلك حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعرفوا أنه من أجلها. وأما العرب خافوا من الأمر فبدأوا يسألوا الكهان ويسألوا هنا وهنا، فقال بعض حكمائهم قالوا انظروا يعني في السماء، فإن كانت الذي هذا يضرب به هو الثوابت النجوم الثابتة فهذا خلاص هذا إذان بهلاك هلاك يعني الناس، وإن كانت يعني هذه الشهب ليست النجوم الثابتة فهذا لأمر أراده الله تبارك وتعالى. فوجدوا أن النجوم الثابتة هي يعني المشتري والمريخ وهذه الكواكب هي ثابتة وفي قبة السماء تسير، فعلموا أنه لأمر، ثم كان هذا الأمر مما في النبي. شاهد من القول بأن النجوم أمنة للسماء، طالما النجوم في مساراتها فهذا يعني معناه بقاء هذا النظام، أما إذا ذهبت هذه النجوم أو تساقطت فهذه خلاص معناه إذان يعني بالهلاك. النبي ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحاب، بقاء النبي في الأمة أمنة لأصحابه لا يأتيهم العذاب، لأن الله تبارك وتعالى يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي أمن لأصحابه أنه للناس أنه طالما هو في أظهرهم فهو أمان لهم، حتى لو جاءتهم فتنة فالنبي هو الذي يعني يواجهها كما كفتنة الدجال. النبي لما رأى أصحابه قد فزعوا من فتنة الدجال وما حدثهم به فقال يعني إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديث، يعني إذا خرج الدجال وأنا موجود فأنا حديث، أنا الذي سأحاسبه، هو الذي سيواجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يخرج ولست فيكم فكل مرين حديث نفسه، خلاص أنا إذا ما خرج وأنا لست موجود فكل مرين يجب أن يحاج عن نفسه وهو مسؤول عن نفسه. الشاهد أن النبي هو يعني هنا يخبر بأنه هو الذي سيتصدى بنفسه لو كان الدجال حاضرا، هو الذي سيتصدى لهذه الفتنة صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي آمن لأصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإذا أنا ذهبت فيعني أصحابي أمنة للناس، وذلك أن أصحاب النبي معنى أنهم كانوا على الهدى والتقوى، وأن الله تبارك وتعالى قد أذن ألا يعذب الناس وفيهم من يستغفر. فأما إذا ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالقضاء يعم، يأتي ناس أقل إيمانا وأقل علم وتقوى فممكن أن يصيبهم العذاب. فهذا الأثر وهذا الحديث يعني بيان على يعني عظم منزلة النبي في الأمة وعظم منزلة أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مثل هذا كذلك لأنه يعني يكون الفتح والنصر بوجود أصحاب النبي، حتى لو بقي واحد من أصحاب النبي فيكون الفتح والنصر لأهل الإسلام. نعم. أخبرنا الميمون قال أنبأ عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم عن هشيم عن أبي يحيى عبد الجبار بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للصحابة ولد ولمن رآني ولمن رآني. قال عمرو بن عوف لمن رأى بلا نوم؟ قال قلت ما قوله ولمن رأى ولمن رأى؟ قال من رأى من رأى. أنا صح الحديث هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغفر الله تبارك وتعالى لأصحابه، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة أن النبي استغفر لهم، كان يستغفر لهم وكان يستغفر للأموات منهم صلى الله عليه وسلم، يعني لأحيائهم وأمواتهم، كما جاء في حديث من عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها افتقدت النبي يوما ثم علمت بعد ذلك رأته قد ذهب إلى البقيع وقد عاد، في قصة طويلة لأم المؤمنين عائشة، ثم قال إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أخرج إلى أهل بقيع الغرقد فأستغفر له. والله فكان النبي يستغفر يعني لأصحابه لمن معه أحياء وأمواتا صلوات الله وسلامه عليه. فدعاء النبي لأن يغفر الله تبارك وتعالى لأصحابه من رآه من الناس، وكل من رآه وآمن به والتقاه صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، يعني الصحابي هو من رأى النبي مؤمنا به ولو ساعة من النهار، هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم وأجر عظيم، ويناله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولمن رأى من رأى، يعني من رأى أصحابه الذين رأوه كذلك، هؤلاء يعني لهم فضل أنه يعني رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى من رأى أصحاب النبي لا سلام. نعم. جامع الفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرني أحمد بن محمد، هذا الآن انتهى يعني المؤلف رحمه الله من الباب اللي هو منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذه المجموعة الكبيرة من الآثار والأحاديث. الآن أتى إلى فضل الأمة بوجه عام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدر قال سمعت عمرو بن محمد الراسلي ثقة قال قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حمد ليس في القرن ومقدار، قال أبو بكر بن صدقة وتفسيره شيء أثبت من حديث عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا، قال فعاش 100 سنة. يعني كلام الإمام أحمد أن القرن هو 100 سنة، وقال أثبت شيء يعني أن القرن 100 سنة، لأن النبي يعني قال رأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة، وبعد 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ممن هو الآن. يعني فدل هذا على أن هذا القرن، القرن هم الذين الناس الذين يجتمعون في قرن واحد، والأرض يعني تطوي من عليها كل 100 سنة، يعني كل 100 سنة لو جينا حسبنا 100 سنة سنجد أن كل الذين كانوا على ظهر الأرض يعني قد ماتوا. فالنبي يحدث عن هذا القرن الذي هو فيه، وكذلك يبدو أن هذا مستمر في كل القرون، إلا من يعني إلا أناس قليلين معمرون، قليلون هم الذين قد يعمرون أكثر من 100 سنة. فكان الإمام أحمد يرى أن هذا الحديث هو يعني أشرف حديث على أن القرن 100 عام. نعم. أخبرنا أبو بكر بن صدق قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضر قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بطر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه فقال ليعيش هذا الغلام قرنا، قال فعاش 100 سنة. نعم. قال ليعيش هذا الغلام أو سيعيش هذا الغلام 100 يعني قرن، فعاش 100 سنة، هو عبد الله بن بطر رضي الله تعالى عنه. نعم. الجزء الثالث ذكر الرواحل. أخبرنا أحمد بن الحمدوي الهمداني قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبد أن أبا عبد الله قيل له في رجل يقولون أنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال أخشى أن يكون رافض الجهة. نعم. يعني الرفض هو تقديم علي على أبي بكر وعمر، كل من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو رافضي، يعني هو دون الحط، دون الحط من أبي بكر وعمر، أما مع الحط فهو غلو في الرفض، يعني يكون غالي في الرفض إذا يعني حط من أبي بكر وعمر. أما طبعا تكفير أبي بكر وعمر فهذا خارج الرفض كله، خارج هذا، لأن هذه الزندقة وكفر. فمن كفر أبو بكر أو عمر أو كفر أصحاب النبي فهو كافر، هذا خارج حتى عن مسمى الرفض. ولكن الصلاحات يعني أهل السنة أن من قدم عليا على كانت الفضل على أبو بكر وعمر دون أن يطعن في أبو بكر وعمر، إنما قال هو أفضل منهم كلهم يعني خبراء، لكن هذا أفضل من هذا فهذا رافضي. فإذا حط من أبو بكر وعمر فهذا غالي، هذا من غلاه غلاه في الرفض. أما من يقول بكفر أبو بكر أو كفر عمر فهذا ليس رافضيا ولا بي، هذا زنديق، هذا خارج من أمة الإسلام. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي من الرافضة؟ قال الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر رحمه الله. هذا الغالب. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحفي. إن أساس هذا الاسم أنهم أتوا إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان قد خرج يعني السيف، فجاءوا امتحنوه، فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ أقول بأن يعني أبي وجدي يتردون عنهم ويحبونهم، فرفضوا يعني رفضوا أن يعني يقوموا معهم، فقال رفضتموني فسموا رافضة. هذا أساس تسمية بالرفض، هم الذين رفضوا يعني الخروج والقيام مع زيد بن علي، زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحاح أن أبا عبد الله قال الرافضي الذي يشتم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال ما أراه على الإسلام. ما أراه على الإسلام، يعني إذا سب هؤلاء قال ما أراه على الإسلام، يعني لا أرى أن هذا يكون مسلم. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو قال نصيب في الإسلام. ليس لهم سهم أو نصيب في الإسلام، يعني ما لهم سهم في الإسلام، يعني أنهم خرجوا من الإسلام، كلام مالك بن أنس رضي الله تعالى. طيب نقف إن شاء الله.